بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل ثم العلم. إذن العلم هو الثاني من المعارف، ويأتي في المرتبة الرقم الثاني بعد الضمائر. فأعرف المعارف عند النحويين هو الضمير، يأتي بعده ماذا؟ العلم. والعلم قد يكون علم رجل كزيد، أو علم امرأة كفاطمة، علم دولة كقطر، علم عاصمة أو مدينة كالدوحة، علم قبيلة مثل عدنان وقحطان، وقد يكون العلم حتى على البهائم والحيوانات أكرمكم الله. فالعلم هو اسم يعين شيئا محددا معينا، وهو قسمه المصنف إلى قسمين. قال: وهو إما شخصي أو جنسي. علم شخصي وعلم جنسي. إما شخصي كزيد، هذا علم شخصي لأنه يدل على ذات مشخصة، يعني على شيء محدد معين، وهو الأصل في العلم، وهو لا يحتاج إلى شرح لأنه هو الأصل. فمكة علم شخصي، لماذا؟ لأنه يدل على بلد معين واحد، وهو البلد الحرام. كذلك المدينة علم شخصي. القرآن الكريم علم شخصي لأنه يدل على كتاب واحد، إذن هو يدل على شخص، يعني على ذات واحدة، هذا معنى شخصي وهو الأصل. إذا قيل علم فإنه ينصرف إلى هذا النوع. النوع الثاني العلم الجنسي. قال: أو جنسي كأسامة. أسامة، ما معنى أسامة؟ من هو أسامة في الحيوانات؟ أو كرمكم الله، الأسد، يطلق على الأسد أسامة. أسامة الآن هل هو علم شخصي أم علم جنسي؟ إذا قلنا علم شخصي معناه أنه لا يطلق كلمة أسامة إلا على أسد واحد فقط، هل هذا صحيح؟ لا، هذا إذا قلنا هو علم شخصي. إذن هل هو علم شخصي؟ لا. ما هو؟ علم جنسي. ما معنى علم جنسي؟ يعني أن كلمة أسامة تطلق على جنس إيش؟ جنس الأسود. فكل حيوان مفترس الذي هو الأسد يصح أن أقول عنه هذا أسامة، صح ولا لا؟ إذن هو علم على جنس إيش؟ جنس الأسود. فكل أسد يصح أن نقول عنه أسامة. طيب، كذلك ثعالة. ثعالة علم جنس، يطلق على جنس ماذا؟ الثعالب. فكل ثعلب يقال له ثعالة. فهذا الفرق، أو يعني بعبارة ميسرة، الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي. فزيد ومكة وهند وفاطمة هذه أعلام أشخاص، هذا علم شخصي لأنه يطلق ليس على الجنس وإنما على فرد واحد، صح؟ أما العلم الجنسي فهو يطلق على الجنس كاملا، وليس فقط على الأسد الذي عندي أنا، لا، وإنما كل أسد يصح أن أقول عنه أسامة. واضح هذا؟ واضح الفرق بينهما؟ طيب، ثم قال: قسم العلم إلى ثلاث أقسام. وإما اسم كما مثلنا هذا واحد، أو لقب هذا اثنين، أو كنية هذا ثلاثة. ينقسم العلم إلى ثلاث أقسام: اسم كزيد، أو لقب كزين العابدين والفاروق والصديق، هذا إيش؟ ألقى. القسم الثالث كنية، مثل ماذا؟ أبو خالد وأم خالد. إذن ما ضابط الاسم، وما ضابط اللقب، وما ضابط الكنية؟ ما بدأ بأب أو أم فهو كنية، وما دل على مدح أو على ذم فهو لقب، وما سواهما فهو اسم. قال رحمه الله: وإما اسم كما مثلنا. كما مثلنا يقصد به إيش؟ ماذا مثله؟ وإما اسم كما مثلنا زيد وأسامة، هذا يعتبر أسماء. طيب، أو لقب، ما مثال لقب؟ قال: كزين العابدين، هذا في المدح، وقفة هذا في الذم. زين العابدين هذا لقب، يعني هو يعني أجمل وأحسن العابدين، فهو لقب مدح، وهو لقب أطلق في الأساس على علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي مدحه الفرزدق في قصيدته الميمية المشهورة. وقفة، قفة هو لقب يطلق على الرجل الصغير القصير المحتقر، يقال له قفة. صغير الجثة. واضح؟ فإذا التي نسميها نحن في اللهجة العامية العيارة التي تكون عند الأطفال في المدارس والمراهقين يعيرون بعض، طبعا هو الشريعة لا يجوز، لكن هذا لغة، وهذا يسمى بلقب، واللقب قد يكون لقب مدح وقد يكون لقب ذم. وأحيانا سبحان الله يطلق لقب على شيء يكون في البداية ذم ثم بعد ذلك يتحول إلى مدح، كما حصل لقبيلة من؟ أنف الناقة. تعلمون قبيلة أنف الناقة؟ قبيلة أنف الناقة كانوا يعيرون بهذا اللقب، قبيلة في العربية قديمة كانوا يعيرون بهذا اللقب، لقب أنف الناقة، وذلك أن رجلا من هذه القبيلة كان عنده يعني مجموعة نساء، فذبح جزورا وقسم هذا الجزور بين نسائه، فجاء ولد كل زوجة وبدأ يأخذ جزءا من هذا الجزور. جاء أحد أولاد هذا الجد أو أولاد هذا الرجل ولم يبقى أمامه إلا رأس الجزور، فقال له خذه معك، فأدخل يعني إصبعه في أنف هذه الرأس، أنف الناقة، وسحبه معه إلى جهة أمه، فقيل لهم بنوا إيش؟ بنوا أنف الناقة، لأن هذا الولد أدخل إصبعه في أنف الناقة الرأس المقطوع يعني من الذبيحة، وأخذ معه إلى البيت، فعير بذلك وقيل له بنوا إيش؟ بنوا أنف الناقة. فكان واحد منهم إذا كان في النادي أو في النادي عند العرب هو المكان الندوة يعني مكان الذي فليدعو نادية يعني مكان الذي يجتمعون فيه، كل إذا جاء النوادي إلى المجالس يقول له ممن أنت؟ من أي قبيلة؟ فيضع رأسه إلى الأرض وهو خجل يقول من بني أنف الناقة، والناس يكتمون ضحكاتهم ويستهزون به. مرت الأيام وجاء الشاعر المعروف العربي الحطيئة، وهو ممن أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمدحهم ببيت بقصيدة، وقال في بيت منها: قوم هم الأنف، قوم هم الأنف، والأذناب غيرهم، فمن يساوي بأنف الناقة الذنب. حول المذمة هذه إلى ممدحة، قال هؤلاء هم أنف الشيء، وأنف الشيء يكون في الأعلى وفوق، أنف الإنسان يكون فوق، وغيرهم من القبائل هم يعتبرون إيش؟ الأذناب، هم الذنب في الوراء في الخلف، فهل يساوى بين الأنف وبين الذنب؟ قال العلماء والأدباء: فمنذ أن قال الحطيئة هذا البيت أصبحت هذه القبيلة تفتخر بنسبها وبحسبها، وصارت من أفضل الألقاب إليها، غير تاريخ قبيلة كاملة بإيش؟ ببيت واحد، ببيت شعرين واحد. وهذا يدل على تأثير الشعر في المجتمعات، في المجتمع العربي في ذاك الوقت. الشعر رشد أنه مؤثر جدا، قد يرفع قبيلة وقد يضع قبيلة. على كل حال، إذن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فالمدح كزين العابدين والذم كقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. إذا ما بدأ بأب أو أم فهو كنية. ثم قال: ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا. ماذا نفعل لو اجتمع عندنا لقب واسم؟ مثلا زين العابدين هذا لقب، واسم مثل زيد، زيد اسمه زيد، لقبه زين العابدين. فإذا أردنا أن نأتي به في سياق واحد، من نقدم؟ قال ابن هشام: ويؤخر اللقب عن الاسم. فإذا إيش نقول؟ جاء زيد زين العابدين، ولا نقول جاء زيد العابدين زيد. هذا الأفصح، أن نؤخر اللقب ونقدم من؟ الاسم. ويؤخر اللقب عن الاسم، طيب كيف يعرب؟ قال: تابعا له مطلقا، أي نجعل الثاني تابعا للأول، نجعله تابعا على أنه من التوابع، على أنه من إحدى التوابع الأربعة، يعني يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. فنقول: جاء زيد زين العابدين، ورأيت زيدا زين العابدين، ومررت بزيد زين العابدين. إذن يتبع الثاني من؟ الأول في الإعراب. طيب ما نوعه من التوابع الأربعة؟ نعت أم عطف أم توكيد أم بدل؟ لا، ليس بنعت ولا بتوكيد ولا بعطف، بدل. بدل فزين العابدين بدل من زيد، وبدل مرفوع مرفوع، وبدل منصوب منصوب، وبدل مجرور مجرور. هذا معنى قول المصنف ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا. مطلقا يعني سواء كان اللقب مركبا أم مفردا. مركبا مثل زين العابدين، هذا مركب تركيب إضافي، زين مضاف والعابدين مضاف إليه، هذا مركب تركيب إضافي. وأحيانا ممكن يكون لقب مفرد ليس بمركب، مثل قفة، فقفة مركب أم مفرد؟ مفرد. ما حكمه الإعرابي إذا جاء بعد الاسم؟ كذلك يكون بدلا. نقول جاء عمر قفة، رأيت عمرا قفة، ومررت بعمر قفة قفتي. هو إذا قلنا إنه ليس بي هو الظاهر أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فيه تأنيث. نعم، كيف نفرق بين البدل والصفة؟ إذا درسنا باب البدل والصفة إن شاء الله، متأخر هو، سيأتينا في نهاية الكتاب سنعرف الفرق بينهما فروق واضحة يعني. طيب، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا. قال أو مخفوضا، مخفوضا بإضافته إن أفردا، كسعيد كرس. يقول ابن هشام ويجوز طريقة أخرى إذا جمعنا بين اللقب وبين الاسم، أن أجعل الأول مضافا وأجعل الثاني إيش؟ مضاف إليه. متى هذا؟ إذا كان الأول مفردا والثاني أيضا مفردا، الأول مفرد والثاني مفرد، ليس هناك إيش؟ تركيب. مثاله سعيد، عندنا رجل اسمه سعيد يلقب بكرز، ككرز هذا لقب. هو في كلمة كرز في الأصل هي تطلق على الكيس الذي يحمله الراعي ويضع فيه متاعه، هذا الأصل الكرز. ثم بعد ذلك صار يطلق على الرجل الذي يكون تابعا لغيره ليس له رأي إمعة، يعني مثل ما أن الكيس الذي يحمله الراعي على ظهره تابع له، صح؟ كذلك رجل كرز يعني أنه ليس له رأي إمعة. إذن هو لقب مدح أم ذم؟ ذم. عندنا سعيد لقبه كرز، سعيد مفرد ومركب؟ مفرد، وكرز مفرد. إذا اجتمع الاسم وكان مفردا واللقب وكان مفردا، فيجوز لي وجه آخر، وهو نجعل الأول مضافا والثاني مضاف إليه، فأقول جاء سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز، مضاف ومضاف إليه. هذه لغة ثانية ووجه ثاني. والوجه الأول أن أجعل الثاني تابعا ليش؟ للأول، وهذا يجوز. فأقول جاء سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز. هذا جائز وهذا جائز عند المؤلف. نحن اتفقنا ما نتكلم عن الخلافات، نهرب من الخلافات. هذا ما يتعلق به العلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعرفة الثالثة. قال رحمه الله أصل ثم الإشارة وهي ذا للمذكر. كيف نشير للمذكر؟ نقول ذا زيد، نقول ذا زيد، ولا هذا زيد، ولا كله صحيح. ها، ذا زيد أم هذا زيد أم كله صحيح؟ كله صحيح. وما الأصل؟ ذا، كما يقول أهل البادية الآن يقولون ذا، والحضر يقولون هاي. ها، ما اسمع؟ نعم، تسمى هذه الهاء بهاء التنبيه، وهي لا محل لها من الإعراب. هاء التنبيه تسمى بهاء التنبيه وليس لها محل من الإعراب. أما اسم الإشارة فهو ذا فقط. نعم، وكثير من الناس يظنون أن اسم الإشارة هو هذا كاملا، فهذا ليس بصحيح، بل ها حرف تنبيه لا محل له من إعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، زيد خبر، هذا زيد، هذا زيد، ها تنبيه لا محل من إعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، زيد خبر. طيب إذن ذا يستعمل ليش؟ للمذكر. وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث. كيف يشير إلى مؤنث؟ عندي عدة ألفاظ، واحد ذي هند بالإيش؟ بالياء. وذه هند، وتي هند، وته هند، وتا هند. كم هذه؟ هذه خمسة. طيب ما يحضرني الآن في القرآن، لكن وردت في كلام العرب، وهذه أربعة، وممكن من أربعة هذه أيضا نستخرج منها لغات أخرى لأن فيها اختلاس بعضها، وفيها يعني الخلاصة ابن هشام ذكر في الشرح عشر ألفاظ، عشر أدوات وعشر أسماء إشارة، كلها للإشارة إلى من؟ إلى هند. يعني وضعوا للإشارة إلى المرأة كم؟ عشرة، وللرجل واحد، يعني ما في مساواة أبدا هنا، ليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة، هنا فضل المرأة على الرجل. يقولون السبب لأن يعني لأن المرأة العربية تكون مستترة كثيرا ولا تخالط الرجال ولا تبرز، فلذلك احتاجوا إلى وضع هذه الأسماء الإشارة للإشارة إليها لأنها غامضة بالنسبة لهم، أما الرجل فهو واضح أمامهم فقالوا ذا انتهى، واضح ولا؟ يعني هكذا، هذه فلسفة يعني، وإلا هو لأن العرب هكذا تكلم. إذن وكذلك نستطيع أن ندخل على ذي الهاء، فإيش نقول؟ ها تنبيه، هذه بالياء هندل، وهذه هند، إلى آخره، يعني في هناك عشر ألفاظ موجودة عندكم في الشرح. طيب كيف نشير إلى المثنى؟ نعم تي، نعم ذي وذه وتي وته وتا، هذه كلها أسماء إشارة للمرأة. نعم نعم نعم، نستطيع أن نضيف نقول هذه هذه وهاتي وهاته، أما هاتا يعني أحتاج أتأكد منها هل سمع ولا، أحتاج أتأكد منها، لكن بالنسبة للأول والثاني وما شابهه هذا يعني لا شكال في إدخال الهاء عليه التنبيه. طيب ذاني وتاني يشار بهما ليش؟ للمثنى. ما الفرق بين ذاني وتان؟ ذاني لي للمذكر، وتاني للمؤنث. أقول ذاني الطالبان وتاني الطالبتان، وأدخلها هذان الطالبان وهاتان الطالبتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعم أقول جاء هذان ورأيت هذين ومررت بهذين، جاءت هاتان ورأيت هاتين ومررت بهاتين، يرفع بالألف وينصب جر بالياء. هذا حالة استثناء فقط في التثنية، وإلى بقية الأسماء إشارة كلها تكون مبنية. نعم طيب قال وأولئي لجمعهما، جمعهما يعني جمع من ومن؟ الذكور والإناث. أقول أولئي الرجال وأولئي النساء، ثم أدخلها فأقول هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء. إذا لم هنا لم يميزوا بين الذكور والإناث، وضعوا لفظا واحدا يصلح للاثنين، للذكور نقول هؤلاء وللإناث هؤلاء. هؤلاء الذين أقسمتم. قال تعالى وأولئك هم المفلحون، هذا للذكور، وقال في النساء هؤلاء بناتي، صح؟ هن أطهر لكم. إذن استعمل القرآن هؤلاء للذكور وللإناث، واستعمله القرآن بالهاء وبدونها، قال تعالى ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونك، ها أنتم أولئي بدون إيش؟ بدون ها. وأما بالهاء كثير هو الأصل هو الأكثر، يعني هؤلاء بناتي، أهؤلاء الذين أقسمتم، أأنتم أضللتم هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. واضح هذا يا أخوات؟ إذن أولئي هذا يستعمل لجمع الذكور ولجمع الإناث. ثم قال والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا. كيف نشير إلى المكان البعيد؟ قال تدخل عليه الكاف، أدخل الكاف على ذا، ها ذاك، هذا للبعيد ذاك. قال مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها، يعني يجوز أن ندخل اللام ويجوز أن أنزع اللام. نجرب ندخل اللام ذا لك، هذا باللام، وبدون لام ذاك، وصارت الآن الفاظ ثلاثة. ذا هذا لأي مكان؟ ذا ذا ذا للقريب، وذاك للبعيد، وذلك أيضا للبعيد. فكأن المصنف لا يفرق بين ذاك وذلك، صح؟ وبعض النحويين يفرق فيقول المراتب ثلاثة، قريب ووسط وبعيد. فالقريب نشير له بذا، وللوسط ذاك، وللبعيد جدا ذلك. واضح؟ هذا معنى قوله والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا، مطلقا يعني سواء كان للوسط أو للبعيد، أو مقرونة بها يعني تقرن باللام، يصلح باللام وبدون لام عند ابن هشام، وهو مذهب الجمهور يعني تقريبا أنهم يقسمون المرتبة إلى مرتبتين، قريبة وبعيدة بس. فللقريبة ذا، وللبعيدة ذاك وذلك. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه إشارة للبعيد. وهنا عاد يتكلم البلاغيون عن لماذا القرآن لماذا الله عز وجل أشار إلى القرآن على أنه بعيد مع أنه قريب منه، صح؟ فيفسرون في هذا تفسيرات بلاغية، يعني يقولون يعني كأن الله عز وجل يعني يقول لهم إن هذا الكتاب مرتبته عالية ورفيعة، فهو البعد هنا بعد في المنزلة والشرف. واضح؟ ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب البعيد الشريف المرتفع، وله تفسيرات أخرى بلاغية. طيب ثم قال والبعيد بالكاف مجردة من لام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا. إلا أي إلا هناك ثلاث مواضع لا يجوز لك إدخال ماذا؟ اللام. ثلاث مواضع لا يجوز لك إدخال فيها اللام، نرقمها: إلا في المثنى مطلقا هذا واحد، وفي الجمع في لغة من مده هذا اثنين، وفيما تقدمته هاء التنبيه هذا ثلاثة. إذن عندنا ثلاث مسائل لا يجوز لنا إدخال فيها إيش؟ اللام. هذه اللام تسمى بلام البعد، تسمى بلام إيش؟ لام البعد، يعني تدل على أن الذي دخلت عليه بعيد. اللي هي في ذلك، نعم. هذه اللام في ذلك هل يجوز إدخالها على كل أسماء الإشارة؟ الجواب لا. هناك ثلاث مسائل لا يجوز لي أن أدخل عليه اللام. أي لام؟ لام البعد. لام البعد. واحد، ما هو؟ عندكم رقمنا نحن، ما هو رقم واحد؟ ما رقمنا المواضع؟ قلنا كم موضع هي؟ ثلاث مواضع. الموضع الأول في المثنى مطلقا سواء كان مؤنثا أو مذكرا، فلا يجوز أن أدخل لام البعد على التثنية. هل يجوز أن أقول الآن في التثنية كيف أشير الاثنين؟ ذاني، صح؟ فأقول ذانك بالكاف، صح؟ ذانك بالكاف، كاف الخطاب. طيب هل يجوز أن أدخل اللام فأقول ذا ني لك؟ هل يجوز؟ لا. إذا الموضع الأول مع التثنية. الموضع الثاني في الجمع، لكن في أي لغة؟ لأن عندنا لغتان في الجمع، عندنا لغة الحجازيين وعندنا لغة التميميين. الحجازيين، لغة الحجازيين التي نزلت بلغاتهم القرآن، يستعملون اسم الإشارة في الجمع بالمد وليس بالقصر، فيقولون أولئي الرجال. هل لغة القرآن ولا لا؟ ها أنتم أولئي، صح، في مد. نعم، أحسنت. في لغة التميم لا يمدون، يستعملونه اسما مقصورا، فإيش يقولون؟ أولى، أولى بالقصر. لا، لكن القرآن لم يستعمل أولى اسم إشارة، القرآن استعمله على لغة الحجازيين. ها أنتم إيش؟ أولئي مد ولا لا؟ مد. التميميون كيف يقولون؟ التميميون يقولون أولى، جاءني أولى الرجال، يعني جاءني هؤلاء الرجال. إذن يستعملونها مقصورا أم ممدودا؟ مقصورا. ابن هشام ماذا يقول؟ يقول وفي الجمع في لغة من مده، يقصد من؟ الحجازيين. إذن على لغة الحجازيين لا يجوز أن أدخل ماذا؟ اللام. فلا يجوز أن أقول مثلا، الأصل أن أقول أولئك، هذا الأصل، ولكن لا يجوز أن أدخل اللام، لا يجوز أن أقول أولئي لك، أولئي لك. هل يجوز؟ لا يجوز. طيب مفهوم كلام ابن هشام أنه يجوز في لغة من؟ في لغة التميميين. فليس هناك مانع على لغة التميميين أن أقول أولئك، أولئك بدون مد، أولئك، أولئك. ما معناها؟ معناها أولئك، واضح؟ أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الذليل إلا أولئك؟ أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل، وهل يعظ الضليل إلا أولئك؟ فالشاعر هنا استعمل أولئك مرتين على لغة من؟ على لغة التميميين. طيب هذا الموضع إيش؟ الثاني. الموضع الثالث مما لا يجوز فيه إدخال لام الوعد، قال وفيما تقدمته هاء التنبيه. تقدمت هاء التنبيه على اسم الإشارة فإنه لا يجوز إدخال اللام، يعني يجب أن تقول هذا زيد، هذا زيد، ولا يجوز أن تقول هذا لك زيد، هذا لك. هذا لك ماذا فيها؟ فيها اسم إشارة، وفيها هاء تنبيه، وفيها لام بعد، وفيها كاف خطاب، صح؟ ها ذلك، الهاء هاء التنبيه، وذا اسم إشارة، واللام لام البعد، والكاف كاف الخطاب. هل يجوز أن أقول ها ذلك زيد؟ لا يجوز، لم يسمع العرب. ها؟ طويلة، صحيح. هم أصلا حتى لما قالوا في السبب قالوا لماذا لا يجوز؟ لأن الزوائد صارت كثيرة، العرب لا تجمع في الكلمة واحدة زوائد كثيرة، لأن الهاء زائدة واللام زائدة والكاف زائدة. طيب الكلام كله صار زائدا، إيش بقي؟ يعني ما بقي إلا ذا. فلذلك قالوا يعني لا يجمع بين هذه الزوائد الكثيرة في كلمة واحدة. طيب إذن ذا يجوز، هذا يجوز، هذاك، ها، هذاك يجوز، ما في مشكلة، لأن لا يوجد إيش؟ هل في لام؟ لا، لا في لام. إذن يجوز أن أقول هذاك، صحيح أنه قليل لكن موجود، مو قليل في لغة العرب، لكن نحن نقولها وما نقولها الآن بلهجة عامية، كلها كثير، نقول هذاك. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممددي. هذه قصة البيت لطرف بن عبد في المعلقة الشعرية، لكنه قليل، قليل هذا في لغة العرب. أما ها ذلك لا يجوز. وبهذا نكون قد فرغنا من الاسم الثالث من الأسماء من أسماء المعارف وهو ماذا؟ اسم الإشارة. أي نعم، ما في مانع، في جزء، هو فقط استثنى هذه المواضع الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: أصل ثم الموصول، وهو الذي يستعمل لماذا؟ للمفرد المذكر، والتي مفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، بالألف رفعا. أقول جاء اللذان بالألف رفعا، وبالياء جرا ونصبا، يعني أقول رأيت اللذين ومررت باللذين. ولجمع المذكر كيف؟ لا، جمع الذي، الذين، نعم، هذه اللغة الفصيحة وهي لغة القرآن والسنة. إذن جمع الذي إيش؟ الذين، الذين لجمع من ذكور والإناث؟ الذكور. قال: ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا. كيف يعني بالياء مطلقا؟ يعني سواء كان رفعا أم نصبا أم جرا. أقول جاء الذين أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، ومررت بالذين أكرمتهم. نلاحظ لم يتغير لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر. والأولى، هذه الكلمة الثانية، الأولى هذا اسم موصول يستعمل لجمع الذكور. الآن ما نستعملها نحن، صح، لكنها موجودة في الشعر العربي كثيرا. إذا نقول جاء الأولى أكرمتهم، ورأيت الأولى أكرمتهم، ومررت بالأولى أكرمتهم. ما معنى الأولى؟ يعني الذين. إذا الأولى يستعمل للذكور أو للإناث؟ للذكور. بقي الآن نبين إيش بقي، كيف نجمع الاسم الموصول في الإناث. قال: ولجمع المؤنث اللائي، هذا واحد، واللاتي هذا الثاني. طيب، ونحذف الياء من اللائي ونضع كسرة على الهمزة، إيش يصير؟ لائي هذا الثالث. ونحذف الياء من اللاتي، اللاتي صار كم الآن؟ أربعة. وأيضا ممكن نقول لواتي، هذه كم الآن؟ خمسة. نعم، ما اسمع ايش اللائي واللاتي بالياء وبدون ياء، هذه كم؟ هذه أربعة، بإثبات الياء وبحذف الياء، هذه أربعة. وأيضا اللواتي بالواو، هذه خمسة. هذه كلها تستعمل لماذا؟ في جمع المؤنث. فأقول جاء اللاتي أكرمتهن، ورأيت اللاتي أكرمتهن، ومررت باللاتي أكرمتهن. وجاء في القرآن الكريم في أكثر من آية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وأيضا إيش، وأولات الأحمال يأجلهن يضعن حملهن، واللائي لم يحضن. نعم، وهذا أكثر من آية. طيب، قال رحمه الله: إذن هذا الذي سردناه الآن من الأسماء الموصولة يسمى بالاسم الموصول الخاص، لأن الأسماء الموصولة نوعان: اسم موصول خاص واسم موصول مشترك. ما معنى خاص؟ يعني الذي خاص بمن؟ بالمفرد المذكر. التي خاص بإيش؟ بالمفرد المؤنثة. أما القسم الثاني فهو ليس خاصا بشيء، بل هو إيش؟ مشترك. إيش يعني مشترك؟ يعني يصلح للذكر وللأنثى، يصلح للمفرد وللجمع والتثنية. ما هي الأسماء الموصولة المشتركة؟ انتهينا من الأسماء الموصولة خاصة، ما هي الأسماء الموصولة المشتركة؟ قال: وبمعنى الجميع. إيش يعني بمعنى الجميع؟ يعني المشترك. من وما، نرقمها: من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضال المضروب، وذو في لغة الطير. وذا بعد ما أو من، هذه كم؟ ستة، ست أسماء موصولة دقيقة. طيب، إذن هذه ستة أسماء تسمى بالأسماء الموصولة المشتركة وتأتي بمعنى الجميع، ونقصد بالمشتركة أنها تصلح للذكور والإناث والمفرد والجمع والمؤنث. الأول هو من، فقلت أعجبني من جاء ومن جاءت ومن جاء ومن جاءوا ومن جئنا، صح؟ يصلح ليش؟ يصلح للجميع، يصلح للجميع. ومن في الأصل تستعمل للعاقل، وقليلا أن تستعمل لغير العاقل. فأقول جاءني من أكرمته، جاءني من أكرمته، وقل أن تستعمل في غير العاقل. طيب، وما بالعكس، ما الأصل أنها لغير العاقل وقليلا أن تستعمل للعاقل. فأقول مثلا أعجبني ما اشتريته، ولا أقول أعجبني من اشتريته، صح؟ أقول أعجبني ما اشتريته، أي أعجبني الذي اشتريته، وهي تستعمل للجميع، للذكور والإناث والمفرد والجمع والمؤنث. بمعنى الذي، نعم، هو اسم موصول بمعنى الذي، كلها هذه أسماء موصولة بمعنى الذي كلها. الثالث أي، الثالث أي، نعم، لا هي تصلح، هي أحيانا تكون معنى الذي، أحيانا تكون معنى اللذان، وأحيانا تكون معنى الذين، تصلح للجميع، واضح؟ تستعمل للجميع يعني، لكن أنا ما أقول بمعنى الذي أقصد أنها بمعنى الاسم الموصول يعني. طيب، أي مثل قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي هنا بمعنى الذي، فالمعنى ثم لننزعن من كل شيعة إيش؟ الذي هو أشد، الذي هو أشد، هذا رقم كم؟ هذا الثاني. وأل، أل تأتي بمعنى الاسم الموصول، مثلا أقول جاء الضارب، يعني جاء الذي ضرب، جاء المضروب، يعني جاء الذي ضرب، وجاء الحسن الوجه، يعني جاء الذي حسن وجهه. إذن تدخل هي على ثلاث أشياء، تدخل على اسم الفاعل، وتدخل على اسم المفعول، وتدخل على الصفة المشبهة. وهذه المصطلحات الثلاثة يجب أن نحفظها جيدا بأمثلتها الآن فقط، يعني من لم يكن عنده خلفية عن هذه المصطلحات الثلاثة فلا بأس، لأن هذا الكتاب سيتكلم عنه بالتفصيل في نهاية الكتاب إن شاء الله. سيأتينا باب اسمه باب اسم الفاعل، باب اسم المفعول، باب الصفة المشبهة، خلاص تأتينا بالتفصيل إن شاء الله. الآن ما المطلوب منك؟ المطلوب الآن منك أن تحفظي هذه المصطلحات الثلاثة مع أمثلتها. فاسم الفاعل مثل ماذا؟ ضرب فهو، ضرب فهو، فهو ضارب. كتب فهو كاتب. جلس فهو جالس، هذا يقال له اسم، اسم فاعل. اسم المفعول ضرب فهو مضروب، كتب فهو مكتوب، سكب فهو مسكوب، إذن هذا يقال له اسم مفعول. الصفة المشبهة مثل كرم فهو كريم، بخل فهو بخيل، حسن فهو حسن، حسن فهو حسن. طيب، إذن هذا، هذه أمثلة للصفة المشبهة. إذا دخلت ال على اسم الفاعل أو على اسم المفعول أو على الصفة المشبهة، فإن ال هذه تعتبر اسما إيش؟ اسما موصولا بمعنى الذي. فلما أقول جاء الضارب معناه جاء الذي ضرب، جاء المضروب أي جاء الذي ضرب، هذا معنى قول المؤلف. وال في وصف، وصف نكتب عنده أي مشتق، أي مشتق، وهو ثلاثة: اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبه. هذا معنى الوصف، يقصد بالوصف هنا المشتق الذي هو عكس الجامد. نقول على وصف صادق، نعم صادق، كيف المفروض هذا مصادر. لا مش مصادر هذه. لا لا لا المصدر غير. ضارب مشتق من الضرب. مضروب مشتق من الضرب. اسم الفاعل واسم المفعول والصفة مشبهة مشتقة من المصادر. طيب إذا لما نقول وصف ما معنى وصف؟ وصف يعني مشتق. وصف يعني مشتق. فالاسم نوعان مشتق وجامد. مشتق مثل ماذا؟ مثل ضارب مشتق من الضرب. طيب جامد مثل ماذا؟ من يعطينا اسم جامد؟ مثل نعمة وبئسة. جميل. ليس مشتقة من شيء. وأيضا طاولة. كتاب. لا مثل ورقة. قلم. نعم أريد الآن أريد أسماء. أسماء أرض، سماء، مطر، هذه كلها أسماء جامدة لأنها لم تشتق من شيء. مثلا أرض، الآن الأرض مشتقة من إيش؟ ليس مشتقة من شيء، هو اسم جامد. هو اسم جامد. طيب هذا معنى قوله في وصف. صريح ما معنى صريح؟ يعني خالص، يعني 100%. نعم. قال لغير تفضيل. إذا عندكم في بعض الطبعات مكتوب تفصيل أصلحوها، هي ليس لغير تفصيل ولكن لغير تفضيل. يريد أن يخرج به اسم التفضيل، لأن أل إذا دخلت على اسم التفضيل فهي ليست اسما موصولا. مثال ذلك جاء الأفضل. الأفضل، أفضل هذا اسم إيش؟ اسم تفضيل. فإذا دخلت عليه أل هل يكون اسما موصولا؟ لا. إيش تكون أل إذن؟ حرف إيش؟ حرف تعريف. تمام. لو دخلت أل على اسم جامد هل تكون اسم موصولا؟ لا. مثل الرجل، إيش نوع أل هذه؟ أل التعريف. وأل التعريف حرف أم اسم؟ حرف. إذن نلخص، أل إذا دخلت على المشتق فهي اسم موصول، والمشتق كم نوع؟ ثلاثة، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. أل إذا دخلت على غير هذه الثلاثة نحكم عليها بأنها حرف تعريف، مثل لو دخلت على اسم جامد مثل الرجل، المرأة. لو دخلت على اسم تفضيل كذلك التعريف. قال كالضارب والمضروب. الضارب هذا اسم فاعل، والمضروب هذا اسم مفعول، ونضيف عليه الثالث الصفة المشبهة كالحسن الوجه، مثل جاء الحسن الوجه. طيب ثم قال وذو في لغة طي. هذا قبيلة من قبائل العرب في شمال الجزيرة، قبيلة طي الذين منهم الكريم المشهور من؟ حاتم الطائي. هؤلاء يستعملون ذو باستعمال آخر مخالف لنا. نحن نستعمل ذو بمعنى إيش؟ صاحب. هم يستعملون ذو بمعنى الاسم الموصول بمعنى الذي، فيقولون جاء ذو قام، يعني جاء ها جاء الذي قام. واضح؟ جاء ذو قامت، يعني جاءت التي قامت. هل نحن نحتاج هذا؟ ما نحتاج الآن لأن نحن لا نستعمله الآن، لكنه موجود في الشعر يعني. طيب وذو في لغة طي، هذا رقم كم؟ خلصنا من ما ومن وما وأي وأل الخامس. السادس والأخير ذا. ذا الذي درسناه قبل قليل على أنه إيش؟ اسم إشارة. الآن سنستعمله استعمالا آخر، سنستعمله بمعنى الاسم الموصول، لكن بشرط، بشرطين: أن يكون معه ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. طيب أن يكون معه ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، هذا الشرط الأول. وهناك شرط ثاني لم يذكره ابن هشام، ذكره غيره، أن يكون بمعنى الكلمة الواحدة، أن يكون بمعنى الكلمة الواحدة لم يقصد به الانفصال. طيب هذا نتركه الآن، بما أنه لم يذكره نتركه. إذن هو قال هنا وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين. نجرب الآن، ندخل أداة الاستفهام على ذا. ماذا نقول؟ ندخل ما مثلا؟ ماذا؟ قال تعالى ماذا أنزل ربكم. ماذا أنزل ربكم؟ ما أداة إيش؟ استفهام. ذا، ذا في هذه الآية ليس اسم إشارة. إيش هي؟ اسم موصول بمعنى الذي. الآن نقرأ الآية بعد تفسيرها. أيوة ما الذي إيش إيش الآية ما الذي أنزل ربكم في سورة النحل ماذا أنزل ربكم ما معنى ماذا أنزل ربكم ما الذي أنزل ربكم إذن ذا هنا اسم موصول بمعنى الذي وليست اسم وليس اسم إشارة لماذا لأن دخلت عليها إيش مال استفهامية الصورة الثانية أن تدخل عليها إيش من الاستفهامية مثلا أقول من ذا كتبها القصيدة من ذا كتبها يعني من الذي كتبها كما قال الشاعر وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها يعني من الذي قالها فذا بمعنى الذي لماذا لأنها دخلت عليها من الاستفهامية واضح هذا وبهذا نكون قد انتهينا من أسماء الموصولة المشتركة وهي ستة ثم نبه على تنبيهات فقال وصلة الوصف الاسم الموصول يتكون من ثلاث أشياء لو كتبناها للجملة مثلا جاء الذي أكرمته جاء الذي أكرمته يحتمل على ثلاث أشياء اسم موصول أين هو الذي جملة بعد الاسم الموصول أين هي أكرمتهم جملة أكرمتهم تسمى عند النحويين صلة الموصول تسمى إيش صلة الموصول والقاعدة أن صلة الموصول دائما لا محل لها من الإعراب إذن هذا الثاني الثالث ويشتمل أيضا أسلوب الاسم الموصول على ضمير يعود على الذي على الاسم الموصول أين الضمير ما هو المثال جاء الذي جاء الذي إيش أكرمته أين الضمير الهاء تعود على من على الذي إذن كم شيء لا بد أن يشتمل في جملة الاسم الموصول ثلاث أشياء اسم موصول صلة الموصول وضمير يعود على اسم الموصول هذا معنى قوله وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة إذن الصلة الآن الصلة تنقسم إلى قسمين صلة ال وصلة غير ال بالنسبة لال فإن صلتها دائما يكون ماذا الوصف الذي قلنا هو عبارة عن ثلاث أشياء ما هي اسم ال لا لا ال متى تكون اسما موصولا إذا دخلت على الوصف الذي هو المشتق وقلنا المشتق هو هنا ثلاث أشياء أيوة جميل اسم الفاعل اسم المفعول اسم المجرور إذن أين صلة ال لما أقول جاء الضارب أين صلة ال ضارب يعني الاسم نفسه نعم الاسم نفسه هذا الوصف نفسه هو يكون صلة فإذا قيل أين صلة ال في قول جاء الضارب نقول الصلة هي الوصف نفسه نعم نحن متعودون أن الصلة تكون جملة وهذا هو الأصل هذا هو حكم جميع الموصولات فقط نستثني شيئا واحدا الذي هو من ال فصلة ال جملة أم كلمة كلمة وهذه الكلمة تكون وصفا أي مشتقا وهي ثلاث أشياء اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بقية الأسماء الموصولة كلها من الألف إلى الياء كلها من البداية إلى النهاية كلها تكون عبارة عن إيش جملة أو شبه جملة جملة أو شبه جملة والجملة نوعان اسمية أو فعلية وشبه الجملة نوعان ظرف أو جار مجرور قال رحمه الله وصلة غيرها أي غير ال من الموصولات إما جملة خبرية ما معنى جملة خبرية يعني تحتمل الصدق والكذب لا تكون جملة إنشائية لا تكون جملة إنشائية لأن الجملة الإنشائية مثل اضرب هل تقول صدقت أو كذبت لا تحتمل الصدق والكذب أما الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب مثل أن أقول قام زيد فتقول كذبت أو صدقت إذا اشترط في الجملة التي تقع وصلة الموصول أن تكون جملة خبرية أم إنشائية لابد أن تكون جملة خبرية ما ضابط الجملة الخبرية أن تكون تحتمل الصدق والكذب قال إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول جاء الذي أكرمته والتي أكرمتها والذين تغير ولا لا الضمير حسب الاسم الموصول هذا معنى قوله ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا هذا الضمير يسمى ب العائد إذن صار ثلاث أشياء اسم موصول صلة الموصول وعائد عائد هذا ضمير يسمى به العائد وقد يحذف هذا العائد قد يحذف نقف على هذا. طيب إذا جملة أسلوب الاسم الموصول يتكون من ثلاث أشياء: اسم موصول، صلة الموصول، عائد. جاء الذي أكرمته، الذي اسم موصول، جملة أكرمته صلة لا محل من إعراب، والعائد هو الهاء، صح؟ هذه الهاء، هذا الضمير العائد يجوز أن يحذف في اللغة العربية. نحو قال وقد يحذف نحو أيهم أشد. أين الاسم الموصول؟ أي. أين العائد؟ العائد محذوف تقديره ثم ننزعن من كل شيعة الذي هو أشد. كلمة هو هذه هو إيش؟ هو العائد. وقد حذف أم ذكر؟ حذف. وحذفه جائز أم لا؟ جائز، لأن القرآن حذفه. وهذا الضمير في محل نصب ولا رفع؟ في محل رفع ولا نصب ولا جر؟ هو رفع. طيب هذا المثال الأول. المثال الثاني: وما عملت أيديهم، أي والذي عملت أيديهم. أين العائد؟ محذوف تقديره والذي، أيوة، عملته أيديهم، مفعول عملته، مفعول عمل محذوف. وهذا العائد قد حذف، وهلا والعائد هذا في محل رفع من نصب ومن جر، والذي عملته في محل نصب. إذن الآية الأولى لمثال الرفع، والآية الثانية لمثال النصب، بقي التمثيل بإيش؟ بالجر. طيب وما عملت أيديهم، هذه في آية في سورة ياسين، وقرئ في قراءة أخرى وما عملته أيديهم، قرئ بإثبات العائد وقرئ بحذف العائد. احنا قراءتنا كيف؟ قراءتنا وما عملت أيديهم بحذف العائد. مثلنا على المرفوع، مثلنا على المنصوب، بقي أن نمثل على المجرور. والمجرور نوعان: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. مجرور بالحرف، مجرور بالإضافة. مثال مجرور بالإضافة قوله تعالى: فاقض ما أنت قاض. أين اسم الموصول؟ ما. أين الصلة؟ أنت قاض. أين العائد؟ محذوف تقديره ما. فاقض الذي أنت قاضيه، قاض مضاف والهاء مضاف إليه. إذن هذا مثال للعائد المجرور بالإضافة. نريد الآن عائد مجرور بإيش؟ بحرف جر. مثال قوله تعالى: ويشرب مما تشربون، أي ويشرب من الذي تشربون. ما اسم موصول، جملة تشربون صلة، أين العائد؟ محذوف تقديره ويشرب من الذي تشربون. لا، نريد حرف جر. ويشرب من الذي تشربون، نريد حرف جر. منه، لأن قبلها إشقاء، قبلها ويأكل مما، يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون، أي تشربون منه. واضح؟ طيب إذن هذا الصلة، الصلة تكون جملة، والجملة اسمية أو فعلية، والعائد قد يحذف. هل يمكن أن يكون الصلة ظرف أو جار مجرور؟ الجواب نعم. نحن قلنا جملة أو شبه جملة. قال رحمه الله: أو ظرف أو جار ومجرور. الظرف مثل جاء الذي فوق البيت، جار مجرور مثل جاء الذي في الدار. قال: تامان متعلقان باستقرة. تامان يعني لابد أن يكون معنى مكتمل حتى يجوز أن يكون الظرف أو الجار مجرور صلة. فلو قلت، لو قلت مثلا جاء الذي في الدار، المعنى مكتمل ولا مكتمل؟ أما لو قلت جاء الذي بك، هل معنى مفيد؟ غير مفيد. فهل يجوز؟ لا يجوز. هذا معنى قوله تامان، لابد أن يكون مفيدا فائدة تامة. قال: متعلقان باستقر محذوفا، يعني إن جار ومجرور والظرف متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. فلما أقول جاء الذي في الدار، في الدار هذا جار مجرور، طيب متعلق بإيش؟ متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. فالمعنى العام: جاء الذي استقر، أي في الدار. كذلك الظرف: جاء الذي، جاء الذي فوق البيت، أي جاء الذي استقر فوق البيت. لأن القاعدة تقول: كل ظرف وكل جار مجرور لا بد له من فعل يتعلق به. كل ظرف وكل جار مجرور لا بد له من فعل أو ما يشبه معنى الفعل أن يتعلق به. والفعل هنا استقر. علمت زيدا في البيت، في البيت متعلق بأي فعل؟ علمت زيدا في البيت. في البيت جار مجرور متعلق بأي فعل؟ بعلمته. إذن الجار مجرور طبيعته أنه لا بد أن يتعلق بفعل قبله. كذلك الظرف، أكرمت زيدا فوق البيت، فوق البيت متعلق بالفعل أكرمت. وبهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من الاسم الموصول الذي هو المعرفة الرابعة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.